لم يشبه بالموصوفات. نعم. قالوا لو أثبتنا لله عز وجل هذا غلاتهم الذين أنكروا أسماء والصفات. خلينا في اللي أنكروا الأسماء والصفات. الذين أنكر الجهمية هل أثبتوا الصفات أم لا؟ الجهمية لم يثبتوا الصفات. لماذا لم يثبتوا الصفات؟ لأنهم سلكوا مسلك تنزيل الله عز وجل بزعمهم، فأرادوا تنزيل الله عز وجل من من الـ من الـ من الـ من النقص، فجعلوا هذه فأولوا هذه الصفات وحملوا على المجاز لا على الحقيقة. ما اتضح له تطويل بلا فائدة. أنا قالوا بإثبات الصفات نكون قد شبهنا الله بالموصوفات. إذا أثبتنا له الصفات فقد شبهناه بالموصوفات. إذا ما الذي كيف تعاملوا مع الصفات؟ كيف تعاملوا معها؟ نحن نقول بتعريف وعلى قول. لا. هم قالوا أن الصفات يعني نطلق الأسماء ونفس الصفات. طيب كيف تعاملوا معها؟ غلوا في نفيها. غلوا في إيش؟ في نفيها. ليش؟ بدعوى تنزيهه عن النقص، لأن إثبات الصفات له عندهم نقص وتشبيه، حيث أنه تشبيه بالموصوفات. تنبهوا للكلام. الغلاة ماذا صنعوا؟ غلاة المعتنى عقل الأسماء والصفات، فلم يثبتوا لله إلا الأسماء والصفات. طيب السميع البصير الحي القيوم ماذا قالوا فيها؟ ايش قالوا فيها؟ ليس بأسماء. هذا فقد شبهناه بالمسميات، صحيح؟ هؤلاء من هم؟ محمد هذا مشكونا. شكون؟ الجهمية، صحيح؟ طيب هناك فرقة أخرى عطلت يا بدر. عطلت المعتزلة. المعتزلة. وائل ابن عطاء المغزل، وأنه اعتزل مجلس الحسن الغزالي. نعم. المعتزلة يعني ينكر الصفات. يعني يقولون مثلا سمع سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ولا يثبتون الصفات. صحيح. هؤلاء يسمون إذن هم معطلة أم لا؟ هل تعطيلهم نسبي أم مطلق؟ نعم مطلق. والجهمية مطلق أيضا، لكن أيهما أشنع؟ الجهمية الذين عطلوا الأسمع. ثالثا فرقة ثالثة من المعطل الأشاعرة. هي فرقة لم يثبتوا لله عز وجل إلا سبع صفات والباقي كلها، وأنكروا باقي الصفات. هل أثبتوا الأسماء؟ نعم أثبتوا الأسماء، لكن الصفات ما هي؟ البصر والسمع هذه الشعر لم تحفظ؟ لا تحفظ. تحفظ محمد؟ نعم. حياة كلام بصر والسمع وش هذا في أي قسم من أقسام العروض هذا؟ نعم. له الحياة والكلام والبصر سمع بصر سمع الكامل هذا سمعون بصر مستفعلون فاعل ومستفعلون فاعل. له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم مقتدر. تعيد يلا يوسف. له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم مقتدر. استغفر الله وش هذا الضحك هذا؟ وين؟ ما اتزن. له الحياة نبدأ بها. له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم اقتدر. إذن القدرة أو نبدأ بالأول الحياة الكلام البصر